ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك يا ربنا. تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. واظهر يا ربنا أسرار الأسحار وأبطلها يا ربنا يا مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار. أبطل أسحارا عظيمة أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة يا ربنا وقديمة يا قديم الأزل. اللهم أطل يا ربنا سحرا على النار أطل يا ربنا سحرا على النار أطل يا ربنا سحرا على الشموع أطل يا ربنا سحرا على الشموع أطل يا ربنا سحرا عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن عليها سلاطين الجن وأمراؤهم. أطل يا ربنا هذه الأسحار قوية عظيمة شديدة لها أسرار عظيمة لها أسرار عظيمة لها أسرار عظيمة لها أسرار عظيمة لها أسرار عظيمة. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم أطله يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة أطله يا ربنا على ضياع حقوقهم أطله يا ربنا على ضياع حقوقهم أطل يا ربنا هذا السحر على ضياع أموالهم وأراضيهم. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا أطل يا ربنا سحرا على ضياع الأموال على ضياع الأموال والبلاد على ضياع الأموال والأراضي على ضياع حقوقهم. اللهم اطل سحر حسد حسد عليهم حقد عليهم ظلم عليهم بغي عليهم اعتداء عليهم. اطل يا ربنا على السحر اطل سحر الصوفية اطل سحر الصوفية في الظالمة اطل يا ربنا سحر الصوفية اطل يا ربنا سحر الصوفية الحلولية اطل يا ربنا هذا السحر العظيم حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، اصهر يا ربنا صلبا، اصهر يا ربنا صلبا، في البطن في البطن وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها، اصبحت فيه مستودع لسحر العائلة، اصبحت فيه مستودع لسحر العائلة، في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم، ورم عظيم ورم كبير ورم عظيم، فيه الاسعار، فيه العقد، فيه الخلاصة، فيه الخلاصة، فيه اصل السحر، فيه اصل السحر، فيه اصل السحر، فيه اصل السحر، فيه اصل السحر، فيه اصل السحر، فيه اصل السحر، فيه اصل السحر، فيه اصل السحر، في رحمها اصل السحر، في رحمها اصل السحر، في رحمها اصل السحر، في رحمها، في رحمها، في ورم، في ورم، في تكيسات، في تكيسات، في تكيسات، في جرم عظيم، في جرم عظيم، في جرم عظيم، في رحمها، في رحمها، في رحمها، في رحمها، في رحمها، في رحمها، اثقله، اثقله، اثقله، فيه سحر عظيم، فيه عقد عظيمة، فيه عقد عظيمة، فيه عقد عظيمة، فيه عقد عظيمة، فيه عقد عظيمة، لها ولأهلها، فيه عقد عظيمة، لها ولأهلها، فيه عقد عظيمة، لها ولأهلها، لها ولأهلها، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا واحد ويا صمد، احلها يا ربنا، احللها، اللهم اظهر سر سحر، اظهر سر السحر يا ربنا، اظهر يا ربنا هذا السحر، هذا السر العظيم، هذا السر العظيم، هذا السر العظيم، هذا السر العظيم، سحر عظيم، سحر عظيم، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه امراء الجن، عليه امراء الجن، توزعوا في افراد العائله، توزعوا في افراد العائله، وآذوا الام، وآذوا الام، وآذوا الام، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا على عذابهم ونكالهم، اللهم أطله يا ربنا على ضرهم، اللهم أطله يا ربنا على صداع وذوقة، على صداع وذوقة، وعلى وهن في الجسد، وعلى خوار، وعلى كسل، وعلى كسل، وعلى كسل، وعلى كسل، وعلى عذاب، وعلى الفقر والقلة والذلة، وعلى الفقر والقلة والذلة، اللهم أطل هذه الأسعار يا ربنا، اللهم اطل هذه الاسعار يا ربنا، اطل يا رب المستعان على الشموع، اطل يا رب المستعان على الشموع، اطل يا رب المستعان خافيا مخفيا، اطل يا رب المستعان خافيا مخفيا، وعليك يا ربنا، وعليك يا ربنا، وعليك بالحيه، وعليك بالحيه، وعليك بالحيه البيضاء، وعليك بالحيه البيضاء، وعليك بالحيه البيضاء، وعليك بالحيه الخبيثه، وعليك بها يا ربنا، وعليك بها يا ربنا، وعليك بها حارثه، حارثه، حارثه، حارثه على الاسعار، حارثه على الاسعار والعقد، وعلى السيديد وعلى السيديد، عليك بها يا ربنا، تمنع المتحدث والمتكلم، تمنع المتحدث والمتكلم، تمنع المتحدث والمتكلم يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر، عليه العهود والمواثيق ان لا يظهر، اطل يا ربنا سحر عليه العهود والمواثيق ان لا يظهر، ان لا يظهر، ان لا يبطل، ان لا يبطل، اطل يا ربنا سحرا شديدا، اطل سحرا عليه الحديد، الحديد، الحديد، الحديد، الحديد، اطل يا ربنا سحرا كالجبل، كالجبل، كالجبل، كالجبل، كالجبل، ويسالونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، يا ربنا يا ربنا، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، عليك بالمجرمين يا ربنا، إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، إنما صنع كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، اللهم عليك بكيد الساحر، عليك بالساحر وكيده يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا بكيد الساحر يا ربنا، يا ربنا، عليك بالساحر وكيده، عليك بالساحر وعقده، وعقده، وعقده، وعقده، وعقده، وعقده، فكها، فكها من الباطن، من الباطن، من رحمها، من رحمها، من رحمها، من رحمها، من رحمها، من رحمها، على عقدة عظيمة، على عقدة ضخمة، ضخمة، ضخمة، ضخمة في رحمها، في رحمها، على ورم، على ورم، على ورم، على ورم، على ورم، على ورم، أصبحت به مستودع لسحر العائلة، أصبحت أصبح فيها أسرار أسحار العائلة أسرار أسحار العائلة أصبح فيها أسرار أسحار العائلة. يا الله يا عظيم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اطل يا ربنا هذه الاسحار اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطل اسحارا في الصغار. اللهم اطل يا ربنا اسحارا اسحارا فيهم يوم ان كانوا صغارا. اطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا سحرا سحرا سحرا سحرا عظيما. اللهم اطل هذا السحر اللهم اطله يا ربنا عند الولاده عند الولاده. احكم احكم احكم احكم وثبت وثبت وثبت. اللهم يا ربنا هذا السحر على على سره على سره الباطن على سره الباطن على سره الباطن على سره الباطن. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر على سره الباطن على سره الباطن على سره الباطن على سره الباطن على سره الباطن على سره الباطن على سره الباطن. اخذتها الساحره اخذها الساحر اخذتها الساحره اخذها الساحر على سره الباطن لاجل لاجل السر لاجل السر لاجل السر لاجل السر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله على اسمها واسم اميها يا ربنا على اثرها وعلى اثرها وعلى اثرها منذ الطفوله. اطل يا ربنا السحر عند الطفوله احكمها وثبت عند الطفولة عند الطفولة عند الطفولة عند الطفولة عند الطفولة. أخذ وأخذت أخذ وأخذت أخذ وأخذت من قبل ساحر وساحرة من قبل ساحر وساحرة من قبل ساحر وساحرة من قبل ساحر وساحرة. فأحكموا فأحكما الأسحار وثبتاها وثبتاها وثبتاها وثبتاها. فأحكم الأسحار الأسحار وثبتاها وثبتاها في جسدها في جسدها في جسدها في رحمها في رحمها في الجسد في الجسد في رحمها في رحمها في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم. أكلوه وأكلوها شربوه وشربوها شربوه وشربوها أكلوه وأكلوها أسحارا عظيمة أسحارا عظيمة أحسادا شديدة أحسادا شديدة أسحارا عظيمة أحسادا شديدة أحسادا شديدة عليهم وفيهم. يا الله أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أحبطها يا ربنا اللهم أحبطها يا ربنا. فأحبط الله أعمالهم فأحبط الله أعمالهم إنما صنعوا كيد ساحر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أحبط يا ربنا عمل الساحر عمل الساحر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تول أمورهم. اللهم أبطل سحرا بيني وبينهم أبطل سحرا بيني وبينهم أبطل سحرا بيني وبينهم أبطل سحرا على اسمي أبطل سحرا على اسمي وعلى صوتي. اللهم أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في وفيهم علي وعليهم بيني وبينهم بيني وبينهم بيني وبينهم الا يسمعوا رقيتي الا ينتفعوا برقيتي. اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل سحر غلبهم غلبهم غلبهم غلبهم غلبهم اعجزهم اعجزهم على النفسيه وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى الزواج أن لا يكون أبدا وعلى الزواج وعلى الزواج وعلى الزواج وعلى الزواج وعلى الزواج أن لا يكون أبدا وعلى الطلاق أن يكون دائما وعلى الطلاق على الطلاق أن يكون دائما يا ربنا يا ربنا. وعلى وعلى عدم الذرية وعلى عدم الذرية وعلى عدم الذرية. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار أطل يا ربنا سعنا عليه سر عظيم عليه سر عظيم. أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل هذا السحر من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى والمجوس والمجوس والمجوس والمجوس والمجوس والمجوس والمجوس والمجوس. أبطل يا رب نسحر المجوس المجوس المجوس المجوس المجوس على شموع على النار على النار على النار. أبطل يا رب نسحر على النار على النار على النار على النار على النار على النار على شموع على شموع على شموع أوقدت أوقدت أوقدت واشتعلت نارا واشتعلت نارا واشتعلت نارا واشتعلت نارا. أبطل يا رب نسحر على الشموع على الشموع على الشموع وعليها من يدسها وعليها من يدسها ويحرسها الأبواب. اللهم عليك يا ربنا بخبيث على سحر الشموع، على سحر الشموع، على سحر الشموع، على سحر الشموع، على سحر سحر على النار، على النار، على النار. اللهم اقضي يا ربنا على السحر على النار، على النار، على النار، على النار. اقضي يا ربنا سحرنا على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، على النار. اقضي يا ربنا على السحر على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، على النار. اقضي يا ربنا هذا السحر على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، على النار. اقضي يا ربنا هذا السحر على النار، على النار، على النار، على النار. اقضي يا ربنا هذا السحر على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، على الشموع، على الشموع، على الشموع، على الشموع. اقضي يا ربنا سحرا سحرا على البحر، على البحر، على البحر، على البحر. عليه غواص، عليه غواص، عليه غواص، عليه غواص، عليه غواص، عليه غواص، عليه مارد، عليه عفريت. غواص، غواص، غواص، غواص، غواص، غواص، غواص. اللهم اطري يا ربنا هذا السحر عليه جنيون غواص، غواص، غواص، غواص، غواص. يغوص في البحر، يغوص في البحر، يغوص في البحر، يغوص في البحر، يغوص في البحر، يغوص في الرمل، يغوص على الساحل، على الساحل، على الساحل، على ساحل البحر، على ساحل البحر. ويختفي، ويختفي، ويختفي، ويختفي، ويختفي، ويختفي، ويختفي، ويختفي. اللهم اطري يا ربنا هذا السحر اطري يا ربنا سحرنا عليه. حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية. مورية مورية مورية مورية مورية مورية مورية. تأكل ما أمامها، تأكل ما أمامها، تأكل ما أمامها. اطري يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله سيبطله. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا. له سر، له سر عظيم، له سر عظيم، له سر عظيم. اطر يا رب السحر الصوفية، اطر يا رب السحر الصوفية، اطر يا رب السحر الصوفية، اطر يا رب السحر الصوفية، اطر يا رب السحر الصوفية، اطر يا رب السحر الصوفية، اطر يا رب السحر الصوفية. حرك يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة. احلي يا ربنا معقدة، احلي يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة. الله اكبر. فك يا ربنا مربوطة، احلي يا ربنا معقدة، احلي يا ربنا معقدة. فطر يا ربنا سحرا عليه مس، عليه جن، عليه عليه عليه ملك ملوك الجن، عليه ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملوك الجن. اللهم يا ربنا اطر على السحر. اللهم اطل هذا السحر، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على ورق ورق ورق ورق في رحمها، في رحمها، في رحمها. اصبحت به مستودع لسحر العائلة، اصبحت به، اصبحت به مستودع لسحر العائلة، لسحر العائلة. يا الله اطل يا رب سحرا، سحرا، سحرا عظيما فيه علق، علق، علق، علق، علق، علق. سحر على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على الدم. اطل يا ربنا هذا السحر على الدم، على علق، على علق، على علق، على علق. اطل يا ربنا سحرا عظيما فيه الصديد، فيه الصديد، فيه الدم، فيه الشعر، فيه الشعر، فيه الشعر، فيه الشعر، فيه الشعر، فيه الظهر، فيه الظهر، فيه الظهر. يا ربنا فيه اخلاط سحرية، فيه اخلاط سحرية. انما صنعوا كيد، صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر. اطل سحر العائلة، العائلة، العائلة، العائلة. اطل يا ربنا سحر العائلة، العائلة، العائلة، العائلة، العائلة، العائلة. في بعضهم لبعض، في بعضهم لبعض، في بعضهم لبعض، في بعضهم لبعض. فيها لأختها، فيها لأمها، فيها لأختها، فيه، فيه لأخته، فيه لأخته، فيه لأم، لأم، لأم، لأم، لأم، لأم، لأم. فيها، فيها لأمها، فيها لأمها، فيها لأمها، فيها لأخيها، لأخيها، لأخيها، لأخيها، فيها لأختها، لأختها، لأختها، لأختها. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام وألنا له الحديد ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فقل ينصفها ربي نصفا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى اللهم أرسل يا ربنا سحرا قريبا قريبا قريبا قريبا قريبا قريبا قريبا قريبا أرسل على الأقارب أرسل يا ربنا على الأقارب الأعمام والعمات وأولادهم الأخوال والخالات وأولادهم أصل يا ربنا سحر الجيران أصل يا ربنا سحر المعارف معارف معارف معارف حسدا وحقدا أصل يا ربنا سحر من رجل أصل يا ربنا سحر من رجل من رجل من رجل حقد عليهم من رجل يتابعهم بالأسحار ويجدد الأسحار فيهم وعليهم من رجل اختبأ وراء امرأة معه شموع ساحر مجوسي ساحر يسحر على النار يا ربنا اجعل مأواه ومثواه إلى النار هو ومن خبأه يا ربنا ونجي عبادك وإماءك الصالحين. اللهم عليك يا ربنا بخبيث ظالم. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. إنما صنعوا كيد ساحر إن كيد الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا بسم الله ضعف الطالب والمطلوب بسم الله إنما صنعوا كيد ساحر بسم الله اضعفه يا ربنا بسم الله علي وعليكم بسم الله على قلوبكم المؤمنة على صدوركم على بطونكم على أرحامكم بسم الله على الدم على العظم على العظم على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك بسم الله على الدين دين استقامة دين استقامة دين استقامة قوة قوة قوة قوة قوة قوة يقين يقين فيك يا ربنا دعاء مستمر دعاء مستمر تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اقضي يا ربنا سحا على الشموع اقضي يا رب سحا على النار على النار على النار على النار على النار على النار على النار على النار لأجل حرقهم بالنار لأجل حرقهم وحرق أملاكهم وحرق أموالهم بالنار بالنار بالنار لأجل حرق قلوبهم قلوبهم قلوبهم قلوبهم لأجل حرق حياتهم حياتهم لا سعادة لا سعادة لا سعادة لا سعادة لا سعادة لا زواج لا زواج لا زواج لا وظيفة لا رزق لا رزق لا رزق. اللهم اغفر هذه الأسحار كلها يا ربنا اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر مأكولا ومشروبا إنما صنعوا كيد ساحر. أطل يا ربنا سحري وسحرهم أطل يا ربنا سحري وسحرهم أطل يا ربنا سحري وسحرهم أطل سحرا بيني بينهم بيني بينهم علي وعليهم علي وعليهم على اسم عمر على اسم عمر على اسم عمر على اسم عمر على اسم عمر على اسم عمر على اسم عمر كيدا كيدا كيدا كيدا من اسم وجاء كيدا من اسم وجاء كيدا كيدا كيدا كيدا فيهم كيدا عليهم كيدا فيهم كيدا عليهم ألا تبطل أسحارهم ألا تبطل أسحارهم ألا تبطل أسحارهم ألا تبطل أسحارهم ألا تخرج ألا تحلل العقد ألا تحلل العقد ألا تحلل العقد ألا ألا ألا يسعدوا ألا يسعدوا ألا يسعدوا ألا يسعدوا يا الله. أطل هذا السحر العظيم يا عظيم اللهم أطل. إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد كيد ساحر إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا. الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا ترينا ترينا ضعف ضعف هذا السحر يا الله. ومن عليه ومن عليه ومن عليه ومن عليه ومن عليه ومن عليه يخدمه يحرسه يحرسه يحرسه يحرسه يحرسه. اخرج العنك بلعنة الله يا من كنت في الجسد يا من كنت في الجسد تساحر بالليل والنهار وتعقد العقد اخرج العنك بلعنة الله اخرج العنك بلعنة الله اخرج العنك بلعنة الله اخرج يا ثعبانة اخرج يا حية العنكما بلعنة الله اخرج يا أسدة اخرج يا لبوة اخرج يا كلبة اخرج يا قطة اخرج يا وزغة العنك بلعنة الله يا من سكنت الراس يا من سكنت الجسد العنك بلعنة الله يا من كنت على الزواج ألا يكون أبدا العنك بلعنة الله يا من كنت على السعادة ألا تكون أبدا العنك بلعنة الله يا من كنت فيه وفيها العنك بلعنة الله يا من كنت في الوالد والولد العنك بلعنة الله يا من كنت على التفريق يا من كنت على التفريق يا من كنت على التعطيل العنك بلعنة الله يا ساحرة يا ساحرا خبيثا يا ساحرا عليما يا ساحرا عظيما العنك بلعنة الله يا ساحرة عظيمة يا ساحرة عظيمة يا ساحرة عظيمة يا ساحرة عظيمة العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله يا ساحرة ساحرة ساحرة في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الجسد في الجسد في الجسد ساحرة ساحرة ساحرة عليك بها عليك بها هيا هيا هيا هيا لبوة لبوة لبوة كلبة كلبة قطة قطة عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها جنية جنية ماردة ماردة ملكة ملكة ملكة ملكة ملكة ملكة ملكة عليك بها عليك بها خبيثة ألعنك بلعنة الله يا من كنت في الجسد ألعنك بلعنة الله يا ساحرة يا ساحرة يا ساحرة يا سحارة يا سحارة يا سحارة يا نافذة في العقد يا نافذة في العقد ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله اللهم عليك بها اللهم عليك بها خبيثة خبيثة في الجسد عليك بها يا ربنا ألعنك بلعنة الله يا من كنت في الجسد ألعنك بلعنة الله يا من كنت في الجسد ألعنك بلعنة الله يا حارثة حارثة حارثة حارثة على الورم على الورم على الورم على الورم على الورم على الورم على الورم ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله يا من كنت على ورم ورم تكيسات تكيسات تكيسات تكيسات أورام أورام أورام أورام ألعنك بلعنة الله يا من كنت في الجسد يا من كنت في الجسد يا من ظلمت وطغيت وبغيت واعتديت ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله يا من كنت كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم اللهم يا ربنا عليك بالحارثة بالحارثة بالحارثة على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم على تكيسات على ورم على ورم على ورم في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها نفخة البطن نفخة البطن والرحم والرحم والرحم والرحم والرحم يا الله يا الله اطر هذا السحر اللهم اطره يا ربنا كيدا ومكرا على الام وعلى ذريتها على الولد والوالد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر الله أكبر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم احل العقد اللهم فك المرابط اللهم فك المرابط انما صنعوا كيد ساحر عليك يا ربنا بالحارس عليك بالحارس عليك بالحارس عليك بالحارس عليك بالحارس والحارثه والحارثه والحارثه على الاسحار الاسحار والعقول العقد رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة الله اكبر احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة الله احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة انما صنعوا كيد ساحر احلل العقدة احلل العقدة كيد ساحر احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ان كيد الشيطان كان ضعيفا احلل العقدة احلل العقدة كان ضعيفا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة كان احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج اخرج اخرج منها احلل العقدة احلل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة انما صنعوا كيد ساحر اهل اللقدة اهل اللقدة كيد ساحر اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فاحترقت اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فاحترقت اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فاحترقت اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة بوثرت اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة يصهر اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وبطل اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهبط منها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وألن له الحديد اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ينسفها ربي اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا اهل اللقدة اهل اللقدة دكا دكا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وزوجناهم بحور عين اهل اللقدة اهل اللقدة وما توفيقي الا بالله اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وبطل ما كانوا يعملون انما صنعوا كيد ساحر فاحترقت احترقت احترقت احرق يا ربنا الحارثة الحارثة الحارثة الخبيثة على ورم على ورم على سحر عظيم على سحر عظيم احرقها يا ربنا حية حية حية حية حية حية لبوة لبوة لبوة سروعة سروعة غارمة فاغية فاغية عليك بها يا ربنا كلبة كلبة كلبة قطة قطة عليك بها ماردة ماردة ماردة ماردة ماردة ماردة عفريتة عفريتة عفريتة عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها حية حية حية حية حية حية حية ملتفة ملتفة في البطن ملتفة في البطن ملتفة في الرحم في رحمها في رحمها ملتفة في رحمها ملتفة في البطن في البطن ملتفة ملتفة على الجسد على الجسد على الجسد على الجسد تمص الدم وتنخر العظم عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا في الرأس في الرأس في الرأس على المخ والعقل والإدراك عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا على حصر دورتها تحصر دورتها تحصر دورتها تحصر دورتها تحصر دورتها وتجمع علق على قدم حيضها وتجمع حيضها وتجمع حيضها وتجمع حيضها اصهر يا ربنا هذه العقد اصهرها يا ربنا يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر يصهر يصهر اصهرها اصهرها اصهر يا ربنا هذه العقد اصهر يا ربنا هذا الورم اصهر يا ربنا هذا الورم في رحمها في رحمها اصهر يا ربنا هذا الورم اصهر يا ربنا هذا الورم اصهر يا ربنا هذا الورم اصهره يا ربنا ومن عليه اصهره يا ربنا ومن يحرسه اصهره يا ربنا ومن يحرسه اصهره يا ربنا ومن يحرسه الله اكبر احرق يا ربنا احرق يا ربنا من يحرسه من يحرسه فاحترقت فاحترقت حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت حرقوا. الله اكبر. الله يا ربنا كل سحر يا ربنا يا ربنا من ساحر عليم من ساحر عظيمة. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم, اطل يا ربنا اسحار العائلة, اطل يا ربنا اسحار العائلة على دوخة وصداع وألم وضر وشر فيهم وعليهم وبينهم, اطله يا ربنا على مرابط على ما يربطهم, اطل يا ربنا سحرا سحرا يسلسلهم ويربطهم أرطل يا ربنا سحرا عظيما على السلاسل على السلاسل على المرابط على المرابط يا ربنا يا ربنا وعلى المسامير والإبارة. أرطل سحرا على المسامير والإبارة وعلى الشعر. أدخلوها في البطن في رحمها في البطن في رحمها على ورم محشو بالعظافر بالشعر محشو بالعلقة بالسم الزعافة محشو محشو بالإبر بالمسامير بالرمل بالحفا أثقلها يا الله. اطل يا رب هذا سحر العائلة في الورم سحر العائلة في ورمها يزيد وينقص ويختفي ويظهر ويؤثر على الدم بالضبط ويؤثر على الجسد ويؤثر على البطن ينفخ البطن يا الله يا ربنا عدتهم وعتادهم يا الله يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا وابطلها يا ربنا يا الله لساحر وساحرة يا الله ظالمين باغيين معتديين هلك بهما يا ربنا من انس وجان من انس وجان. اللهم اطل السحر انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فاطل يا رب نسحرا بيني وبينهم, فاطل يا رب نسحرا على اسمي محفودا على اسم عمارة فاطل يا رب هذا السحر محفودا على قلوبهم ألا يفهموا رقيتي, ألا يستوعبوها ألا تؤثر فيهم تأثيرا إيجابيا. محفودة في رؤوسهم ألا يسمعوا رقيتي ومعقودة في الرأس على الخيالات والأوهام والوسوسة. معقودة في الصدر على ضيق الصدر عند سماع رقيتي على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. وفي القلب على كيد ساحر يا الله فكها هذه العقدة فكها بيني وبينهم علي وعليهم فكها هي لهم وفيهم لي بطل حلها فكها أخرجها صارها دملها ارميها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم تولى أمورهم يا ربنا واكشف كروبهم يا ربنا وابطل هذه الأسحار يا مولانا فيهم وعليهم وبينهم. ابطلها يا ربنا من حولهم, ابطلها يا ربنا من فوقهم, ابطلها يا ربنا من تحتهم, ابطلها عن أيمانهم وشمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم اطل هذه الأسحار